معنا. الله الخالق صورنا، خلق الإنس وخلق الجان، خلق ملائكة تعبده وتسبحه لا تتوان. قد أبدع سبع سماوات، قد أبدع أرضا وبحارا، أبدع كل المخلوقات، أنبت في الأرض الأشجار. هو خالقنا، هو يرزقنا، هو يحفظنا، هو يرعانا، ويحدد آجال العمر فإذا جاءت يتوفانا. قد أبدع سبع سماوات، قد أبدع أرضا وبحارا، أبدع كل المخلوقات، أنبت في الأرض الأشجار. هو خالقنا، هو يرزقنا، هو يحفظنا، هو يرعانا، ويحدد آجال العمر فإذا جاءت يتوفانا. ويدبر أمرا في الأرض، ويدبر أمرا بسماء، ويقدر أرزاق الخلق، وينظم كل الأشياء. يبقى توحيد الأسماء وتوحيد صفات وخصال، إن شاء الرحمن تعالى سنتابع في الدرس التالي. إن شاء الرحمن تعالى سنتابع في الدرس التالي. إن شاء الرحمن تعالى سنتابع في الدرس التالي. سنتابع في الدرس التالي.